تمام 9:30 إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة الأولى وردت من الطالب بمعهد الحوطة العلمي عين نون تاء، والتي يعاتبنا فيها على إرساله عدة رسائل ولم يسمعها في هذا البرنامج، وربما يكون لذلك حاله أو وضعه، حيث أن كثيرا من الرسائل لا تصل أو تكون متكررة ويكتفى ببعضها. إلا أنه في هذه الرسالة يقول: إذا سلم الإمام وقد شككت هل جئت بالتحيات أم لا، فهل أعيد الصلاة أم ماذا، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد، فإن على المصلي أن يعتني بصلاته وأن يهتم باستحضار قلبه وجمع مشاعره على هذه العبادة العظيمة، وأن يحرص غاية الحرص على أن لا يدع للشيطان مجالا في دخوله بينه وبين نفسه، فإذا اجتهد في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه. وإن استسلم للهواجس وسلم نفسه للوساوس أفسد الشيطان عليه صلاته. ليحرص على قراءة التحيات، ولو أراد أن يستسلم في كل مرة من المرات أن يقول لم أقرأ التحيات لربما ما مكنه الشيطان من صلاة الجماعة. فإذا شك قبل السلام هل قرأ التحيات أو لا، فليبادر لأن يقرأ بسرعة حتى ينتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. أما إذا شك بعد السلام فالأصل صحة صلاته ولا يحتاج إلى أن يعيد، والله أعلم. بارك الله فيك. هذه رسالة وردتنا من طالبة في مدرسة بنات بيت رأس الثانوية بعمان المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه الطالبة التي رمزت لاسمها بألف ألف ميم أرسلت رسالة طويلة تشكو فيها من ظاهرة تحصل عند بعض المسلمين الأثرياء أو في البلاد الإسلامية الغنية، حيث أنهم يسافرون لقضاء الإجازات في بلاد غير مسلمة وينفقون أموالا كثيرة، وتقول: إن كثيرا من إخوانكم المسلمين بحاجة إلى هذه الأموال في البلاد الإسلامية المختلفة، وتسأل عن حكم مثل ذلك وبماذا ينصح هؤلاء. لا شك أن الشريعة جاءت بأعدل الأمور وأوسطها في الاكتساب والإنفاق، والله يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وأمر سبحانه وتعالى بالعدل في الإنفاق ومنع من التبذير، وبين أن المبذرين إخوان الشياطين. فالإسراف في الإنفاق حتى في الوجوب المباحة أمر غير محمود في شريعة الإسلام. أما إنفاق الأموال في سفرات لبلاد غير إسلامية وبدون مناسبة لهذا السفر، أي بدون اقتضاء ضرورة، فإن هذا من إنفاق المال في غير وجهه ومن إضاعته، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فالأصل في السفر إلى بلاد غير إسلامية أنه لا يجوز إلا إذا كان للدعوة إلى الله أو لتعليم علوم الشريعة، وفي ذلك دعوة اشتمل ذلك على الدعوة، أو للتعلم والاستفادة من الخبرات التي لا تتوفر في البلاد الإسلامية أو للقيام بعمل وظيفي أو تجاري يحتاج إليه أو للعلاج بما لا يجده في بلاد إسلامية، أما أن يسافر من أجل النزهات وقضاء الوقت والاستمتاع بمظاهر الحياة هناك ومباهجها والرتوع في مراتع اللهو فهذا من تجاوز الحدود. فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بأنفسهم وأن يوفروا أوقاتهم وأن يستخدموا قضاء أوقاتهم فيما أباحه الله جل وعلا. وإذا كان عند أحد فائض مال يريد أن ينفق فإن وجوه البر متوفرة ومجالات الخير كثيرة وفيها من الثواب ما الله به عليم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز سرقة من البخلاء الذين يملكون نقودا كثيرة ولا ينفقونها في وجوه الخير، وذلك لإنفاق هذا المال المسروق في مشروع خيري أو اجتماعي يخدم الفقراء؟ الله طيب لا يخبر إلا طيبا، ولا يحل السرقة للإنفاق في وجوه البر، لأن السرقة ظلم وعدوان وجرأة على حقوق العباد، وقد رتب الله عقوبة السارق بقطع يده لعظم الجرم وبشاعته وعدم حصول الاستقرار والأمن إذا لم يكف السارق عن السرقات. فلا يحل أخذ مال من غير حلة، لا من فقير ولا من غني، لا من جواد ولا بخيل، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول: إذا كانت الفتاة تريد أن ترتدي الجلباب الساتر واللباس الشرعي لكنها تعجز عن توفير ذلك نظرا لوضعها المالي، فهل عليها من حرج؟ الإسلام لم يحدد نوع لباس تلبسه المرأة ليكون جلبابا لها، فالقصد بأن تلبس ساترا، فإذا لم تلبس تجد قيمة الجلباب للثمين، فلو أن ترتدي رداء ساترا من أي نوع من أنواع القماش خرق، ولا يشترط أن يكون من نوع خاص أو من شكل خاص أو على هيئة خاصة، المهم أن تكون ساترة لبدنها مانعة للأنظار أن تتسلط عليها، وإذا فعلت فإن الله سيعينها ويوفقها، والله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المرسل مبروك المصري يعمل في العراق، يقول في هذه الرسالة: بالرغم من رداءة الخط إن أنه يسأل عن معنى قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه لا تحتاج إلى السؤال، هي واضحة. حفظ الفرج أن لا يستعمله في حرام، في زنا أو لواط أو غير ذلك مما هو محرم كنكاح اليد الذي يسمى جلد عميرة، الذي يسميه الناس في هذا الزمن العادة السرية، فهذه عادة خبيثة مقيتة وهي محرمة بنص القرآن، فإن قول الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإن وراء ذلك يشمل هذه العادة وغيرها، فهو محرم. أما ملك اليمين فهو أن يمتلك الإنسان، أن تقوم جهاد إسلامية بين مسلمين وكفار، فيسب المسلمون نساء الكفار، وهذا شيء معروف كان أيام كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله، والآن يندر إن لم أقل لا وجود لهذه السبايا، والله أعلم. بارك الله فيكم. المقصود يعني إذن المفهوم من كلامكم أن معنى الآية: الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم في الحلال. بارك الله فيكم. يقول: ثانية، أنا رجل لا أستطيع تحصيل عيشي في بلدي، فسافرت إلى خارج بلدي وغبت عن زوجتي كثيرا وهناك ما يشككنا فيقول إن الذي يغيب عن زوجته سنة أو سنتين أو أكثر تكون محرمة عليه إلا إذا أحضر القاضي وكتب من جديد وأحضر شيئا من المهر، فما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام ساقط لا قيمة له، فلا تحرم المرأة على زوجها لطول غيبته، وإذا تفاهم على تأخر الزوج بعيدا عن زوجته ولو لأكثر من عام فلا حرج، لأن الشيء لهما جميعا، فإذا رضيت بغيبته فلا محذور ولا حرج وإذا اتفق. أما أنها تحرم لطول المدة أو لا فكل ذلك باطل ولا يفتقر إلى شيخ مأذون، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من خالد مصطفى محمد علي من السودان كسلا، يقول في رسالته: هل يجوز أن أكتب شيئا من القرآن الكريم أو السنة النبوية في لوح ثم أشربه للدواء؟ وأن القرآن الكريم لم ينزل ليكتب فيشرب، إنما نزل للهداية والاستشفاء به في قراءة الإنسان والتمسح بالقراءة، يعني ينفث في يديه، ينفخ نفخا معه ريق فيمسح ما وصلت إليه يده، وقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه. لكن إذا قرأ أو قرأ له ذلك وشربه فأرجو أن لا بأس، إلا أن عدم استعمال ذلك أولى. فإذا كتبه في لوح والناس يكتبونه عادة بماء زعفران أو غيره ثم شربه فأرجو أن يجعل الله فيه شفاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: ما حكم مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا المدح ليس فيه حرام؟ الله سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إليه بإذنه والسراج منيرا، اختاره من أكرم البطون، فهو أكرم مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، ومدحه بما هو أهل له وعدم تجاوز قدره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فتجاوز هذه الأوصاف والتغني بأوصاف أخرى والإطراء الزائد واتخذ هذه المدائح بمثابة تلاوة القرآن، هذه من البدع التي ما عرفت في عهد السلف. كان عليه الصلاة والسلام يسمع المديح مديحة، وأنفذ أشعارا فيها الثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينهاهم إذا جاءوا بألفاظ فيها زيادة، فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما قيل: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهم عن ذلك وبين أنه لا يعلم ما في غد صلوات الله وسلامه عليه. فلا أنصح الناس بأن يتغنوا ويترنموا بمدائح المصطفى ويجعلونها بمثابة قراءة القرآن، فقراءة القرآن أفضل من كل كلام. وأما مدح النبي عليه الصلاة والسلام فهو أهل لكل مدحة لا غلو فيها ولا إطراء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من منطقة أبها من المرسلة ألف لام حاء، تقول في رسالتها: هل يجوز استعمال الخادمة في بيت فيه شباب؟ وقد قال بعض الناس إنه لا يجوز لأنها ليست محرما لهم أو ليسوا محارم لها، ونحن بحاجة ماسة لهذا، أفيدونا كيف نفعل بارك الله فيكم. يجب على الناس أن يقتصدوا في استخدام الخدم، وأن لا يستحضروا إلا من تدعو الضرورة إلى استحضاره، وأن يتجنبوا التباري والتنافس في الإكثار من الخدم، وأن يعطوا الضرورة حقها ويقدروها، فما كل حاجة طفيفة تسمى ضرورة. وكثير من الناس يتوسع فتجد في البيت عددا من الخدم، مع أن البيت قد لا يكون أفراده أكثر من الخدم الموجودين فيه. ويجب على النساء أن يعتدن خدمة بيوتهن، فإن أشرف النساء نساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وكنا يخدمن في بيوتهن في سائر أنواع الخدمة. فكون المرأة تترفع عن الخدمة في المنزل وزوجها يذهب ويعمل فهو يؤدي خدمات كثيرة وهي تحتاج إلى خادم وخادم، كل ذلك من الأمور التي هي من أنواع التبذير والإسراف في الإنفاق والترسع في الحاجيات. لكن إذا كان الناس في حاجة وكان البيت محتاجا لخادمة لكثرة من فيه وعدم قدرة ربة المنزل على الوفي بكل المتطلبات جاز استخدام خادمة، ولكن يجب أن لا يخلو بها أحد من هؤلاء الشباب وأن لا يترك المجال للخلو بها مهما كانت دميمة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا شاب ولا كهل بامرأة إلا كان الشيطان معهما يسول لهذا ويسهل له ارتكاب المعصية ويحبذ له الإقدام والتجربة، وكل ذلك من وساوس الشيطان. فيجب أن لا نكون عونا له على إفساد الأخلاق والبيوت. فإذا اضطررنا إلى شيء من ذلك أخذنا بالاحتراز والاحتياط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. نفس السائلة تقول في رسالتها أيضا: هل يجوز قص الشعر للزينة واستعمال أدوات التجميل؟ وهل يجوز أن يظهر طرف الثياب من تحت عباءة المرأة بقليل؟ أفيدنا أفادكم الله. جزا الله هذه السائلة خيرا كثيرا. هي تسأل عن ظهور بعض الثياب من تحت العباءة. أما قص الشعر للزينة فأرى أنه لا يجوز، لأن سببه ما تراه النساء من ما يعرض في التلفزة من هذه الموضات والتسريحات العصرية، وهذا من التشبه الذميم الذي جاءت الشريعة الإسلامية بالذود عنه واستنكاره. فالمسلمة يجب أن تعتز بشخصيتها الإسلامية وعاداتها الموروثة وتقاليدها الأصيلة، وأن لا تكون جارية لاهثة وراء كل موضة وتسريحة، فلا يجوز لها أن تقصه من أجل الزينة. أما وضع الأصباغ والتحلي بها للزوج إذا كان يرضى بذلك، فلأن هذه الأمور كانت موجودة في السابق والخضاب يوضع لأجل الزينة فلا حرج فيها في هذه الحالة. أما ظهور الثياب فالأصل في الثوب أن يكون أطول من العباءة، وأنه يكون نازلا عن العقبين ساترا لهما، فما دام ذلك كذلك فلا حرج أن يظهر الثوب، بل يتعين أن يكون الثوب إذا كانت العباءة لا تنجر خلف المرأة أن يكون الثوب ساترا لأعقاب النساء. فجزى الله السائل على هذا الاهتمام خيرا وأكثر من الصالحات الطيبات. أما أن بعض النساء، ولم تذكره السائلة وقد يفهم من سؤالها، ترفع العباءة لأن تضعها على وسط ظهرها وتشد ظهرها بذلك، فهذا في الحقيقة من إبداء المحاسن وإظهار المفاتن والظهور أمام أنظار الرجال والإغراء، وهذا خلق ذميم يجب على النساء أن يجتنبنه غاية الاجتناب، وأن يتحلين بالحياء والأخلاق الإسلامية الكريمة، والله أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة من مبروكة عبد السلام عبد ربه من ليبيا من مدينة القبة، تقول في رسالتها وهي طالبة في مدرسة الإخلاص الثانوية بالقبة: إن والدتي ماتت بعد ولادتي بستة أشهر، وقد علمت أنها لم تعمل أي عمل صالح سوى صيام شهر رمضان، وأنا ابنتها الوحيدة وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن ولله الحمد، ودائما أقرأ لها القرآن وأدعو الله أن يغفر لها ذنوبها، ولكنني لا أدري هل يصلها شيء من هذه الأعمال أم لا، خاصة كلما ذكرت عذاب القبر فأخشى أن تكون ممن يعذبون، أفيدوني أفادكم الله. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر قال: إلا من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، والولد يشمل الذكر والأنثى. فالدعوة للأموات، الدعاء لهم، والتصدق عنهم والحج عمن لم يحج منهم وصيام ما وجب عليهم من صوم ماتوا قبل التمكن من قبل أن يقضوه مع كونهم قادرين على قضائه لو أرادوا، هذا من الأعمال التي تنفع. أما أن يتركوا الصيام وهم لا يريدون أن يصوموا ويتركوا الحج رغبة عنه فهؤلاء لا يقضى عنهم. فالدعاء للأموات والاجتهاد في ذلك مما ينفع إن شاء الله. فإن كانت المسؤول عنها تصلي الفرائض الخمس صلوات وماتت على التوحيد فإن كل عمل من ابنتها ودعاء ينفع إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه الأخت مبروكة أيضا تسأل وتقول بأنها قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالاستخارة النبوية في أعمالكم، وهو أن تقوم بصلاة ركعتين وقراءة الاستخارة النبوية وتقول ما في نفسك من شيء وتنام فترى ما تريد، ولكن قد فعلتها ولم أرى شيئا، فهل هناك شيء آخر يقال معها أم لا؟ أولا لم يكن الأمر كذلك، فالنبي لم يقل نفعل الاستخارة النبوية، وإنما جاء في الصحيح قول الصحابي أنه كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا أراد أحدكم في الأمر أو كلمة معنى نحوها يعني التبس عليه فليتوضأ وليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو بدعاء الاستخارة، ولم يقل ثم لينم وفإنه يرى، كل ذلك لم يقوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يلزم من كل الإنسان استخار أن يظهر له بجلاء واضح ما كان يطلب، فقد يكون الأمر على خلاف ما استخر عنه، وقد يختار الله لعبده ما لم يرده العبد، والله يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار. إنما الإنسان يجتهد لكن لا يذهب لصلاة الاستخارة إلا إذا التبس الأمر عليه ولم يهتدي للصواب وحاول أن يصل، فعند ذلك عندما يشكل يفعل صلاة الاستخارة ويسأل الله بقدرته، لأنه يقدر والعبد لا يقدر ويعلم والعبد لا يعلم، إلى آخر الدعاء المعروف في الحديث الصحيح، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذا الأخ عبده أحمد خشافة من اليمن الشمالي من حصن خشافة يقول في رسالته: هل هناك مدة محددة لحيض المرأة أم أنه يجوز لزوجها أن يقربها بعد انقطاع الدم؟ المدة ما هي محددة من الشارع، لم يحددها الشارع، وإنما ترجع إلى وقت سيلان الدم. الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن إلى آخر الآية. فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حتى تطهر من حيضها، فإذا تطهرت جاز له أن يجامعها، ومتى تتطهر؟ عند انقطاع الدم، وهذا أمر تعرفه النساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل هذا الأخ عن سؤال يتكرر كثيرا، وهو يقول: إذا كنت في الصلاة الجهرية فهل يلزمني قراءة سورة الفاتحة عند انتهاء الإمام من قراءتها أم يكفي الاستماع فقط؟ تلك مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل عريض، وخلاصته أنني أرى أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، ولا تسقط الفاتحة عن المصلي إلا إذا وجد الإمام راكعا فدخل معه في الركوع، أما أن يدعها فلا تسقط. هذا هو خلاصة ما أراه، والعلماء اختلفوا، منهم من قال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم وهو قول قوي وله وجهه، الذي استند عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيما صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، وقال عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقرؤون خلفه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو إلا بالفاتحة. فلذا أرى أن قراءة الفاتحة واجبة، ولكن بإمكان المأموم أن يقرأ قبل الإمام إذا كبر، فالذي يجب فيه الترتيب واتباع الإمام وعدم سبقه هو أنه إذا كبر نكبر بعده، وإذا ركع نركع بعده، وإذا رفع نرفع بعده، وإذا سجد نسجد بعده، وإذا رفع من السجود نرفع بعده، وإذا قام من التشهد نقوم بعده، وإذا سلم من الصلاة يسلم بعده. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة لا تقرأوا إلا بعده. فيجوز لنا أن نقرأ قبل الإمام، ودعاء الاستفتاح سنة وليس بركن من أركان الصلاة. فإذا خشيت أنك لا تجد وقتا تقرأ فيه الفاتحة، فبمجرد ما تكبر تشرع في قراءة الفاتحة ولو قبل الإمام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يضيف استفسارا آخر، يقول: إذا كانت الصلاة الجهرية قد فاتتني، فهل أصليها قضاء جهرية أم سرية؟ إذا صليت منفردا فإنك تصلي سرية، وإن جهرت فلا حرج، ولكن الأولى أن تصليها بدون جهر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا له هذا السؤال الذي خلاصته أنه يزيد في التشهد على غير المنقول، فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يضيف وحده لا شريك له، فهل يقول هل هذا يضر أم لا؟ الأفضل أن يقتصر على الوارد، وإذا أضاف هذه الجملة فإنها لا تضر ولا حرج فيها إن شاء الله، والله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من ناجي حسين الطاهر من السودان من كسلة، يسأل يقول: ماذا يفعل من قرأ إذا كان إماما بآيات فيها سجدة وهو في صلاة سرية كالظهر والعصر؟ السجود ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فإذا سجد في السرية قد يردك المصلين، فالأولى أن لا يسجد وأن يختار سورة لا سجدة فيها، لكن لو سجد فالصلاة صحيحة ولا محذور في ذلك. وإنما في السورة التي لا سجود فيها كفاية، ولا يحتاج إلى أن يربك الناس في صلاتهم وهم لم يتهيأوا، فقد يكون الإنسان في قراءة ولم يشعر غير ذلك، والله أعلم. أو قد مع تكاثر الصفوف يظن أنه ركوع فيركع بعضهم أو شيء من هذا، هو يركع أول الناس حتى في الجهرية، نعم. سمعه يقول الله أكبر ظن أنه راكعا. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو هو جاهل أو سفيه؟ الصلاة صحيحة إذا صلى الإنسان خلف مسلم، ولكن الأفضل أن يصلي خلف من يعتقده أورع وأتقى لله جل وعلا. فلو وجد الناس يصلون وإمامهم حالق للحية، لا يجوز له أن يدع الصلاة معهم ليصلي منفردا من أجل أن هذا حالق. أو لو وجد شخصا شاربا للدخان وهو يؤم جماعة، لا يصلي وحده لأن هذا شارب دخان، فإن فضل الجماعة عظيم. وهذا المحذور الذي قد يدع الصلاة من أجله لا يضاهي في وضعه ترك الصلاة مع الجماعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها على رسائلكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فأثابه الله وشكر له وبارك فيه، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة المهندس عبد الله عريف، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إخوتنا المستمعين الكرام، الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة من مساء يوم الخميس،

يسأل ثانية ويقول: عندي محل وبعض الصلوات أصليها في المحل كالمغرب والعشاء، وذلك لكثرة البضاعة على الباب ولأنني لا أستطيع أن أغلق في كل فرض، فهل تصح صلاتي والحالة هذه؟ الصلاة صحيحة، ولكن انظر إلى الأرباح التي تفوتك، فإن صلاة الرجل في سوقه أقل من صلاة الرجل في مسجده. قد جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في سوقه وفي بيته ب27 جزء، جاء في بعض روايات الحديث في سوقه. فصلاتك في سوقك لا تعادل صلاة المسجد، وإن صحت وأجزأ الفرض ولم تجب عليك الإعادة، إلا أن 27 درجة تخسرها أعظم من أرباح تجنيها من وراء محل التجارة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا هيأت نفسك ورتبت أمورك بحيث أنه عند حضور وقت الصلاة تدركها مع صلي مع الجماعة، فإن الله سوف يعوضك من الأرباح والفوائد أعظم مما فاتك بذهابك إلى المسجد، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا الرجل: إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ زوجته معه إلى حيث يعمل، وذلك لأجل أن يعيش سويا، وأهله غير موافقين لذلك، فهل تعتبر هذه معصية للوالدين؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على الوالدين أن يعين ولدهما على العفاف، وأن يصونا، وأن يسهل أسباب العفة والسلامة من ارتكاب الفواحش، وأن يعين زوجته على ذلك. كما أن الأصل في الزواج أن يتعاون الزوجان على متائب حياتهما، وأن يعيش سويا يسكن بعضهما إلى بعض، وليس ترك الزوجة ترك طاعة الزوجين الأبوين في هذا الأمر من العقوق، لأن للزوجة حقا في صحبة زوجها، ولا يجوز له أن يغيب عنها غيبة طويلة إلا برضاها وإذنها. إذا كان يذهب لكسب العيش مدة طويلة سنة أكثر، فإن من حقها أن تطالبه باصطحابها، ولا يجوز له أن يرفض اصطحابها من أجل أن والديه لا يرضيان بذلك. وعلى الوالدين أن يعينه على هذا، وعليه أيضا أن يحاول أن يجمع بين حاجته ورغبته وبين بر والديه بإرضائهما ومحاولة التردد عليهما إذا هو اصطحب زوجته معه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة ثانية مع العلم أن زوجته التي في عصمته قد أنجبت منه 3 بنات وهو يريد أن يلتمس ولدا من غيرها، فما حكم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج 4 وليس واحدة أو 2، فقد قال سبحانه: وانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. لكن عليه أن يعدل، ومطلب الذكورية في الإنجاب لا شك أنه مطلب مرغوب فيه، وقد بيّن الله في كتابه الكريم أن زينة الحياة الدنيا اجتماع المال والبنين، والمقصود بالبنين الذكور، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أما الآخرة فزينتها الأعمال الصالحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من تهامي عبد العزيز عبد الفتاح، مصري يعمل في المملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: ما حكم الشرع أو ما توجيه الشرع إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه، كيف يقول وحتى يعافى من الحسد؟ إذا رأى شيئا يعجبه للآخرين فليقول: ما شاء الله ما شاء الله، يثني على الله جل وعلا، ثم يسأل الله من فضله، لا يحسد الناس ولا يتمنى زوال ما بأيديهم، وإنما يسأل الله جل وعلا من فضله، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وبارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إن له زوج أخت يأكل المخدرات ويشرب المحرمات بل ويتاجر فيها، وهو لا يصلي، وعنده 4 أطفال صغار وزوجته تصلي ويقول: ما حكم الشرع في هذا الرجل وما موقف الأولاد والزوجة التي تصلي جميع الفرائض؟ على الزوجة أن تحاول بقدر استطاعتها حمل زوجها على تجنب هذه المحرمات وعلى القيام بالواجبات التي أهمها بعد شهادة التوحيد أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. عليها أن تجتهد وتلح، فإذا تعذر عليها صلاحه فإن من حقها أن تطلب الطلاق منه ولو عن طريق القضاء، لأنه لا يجوز أن تستقر المرأة مع من لا يؤدي الصلوات ويتعمد تركها، لأن تعمد ترك الصلاة كفر. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر من العبادات إلا الصلاة، العبادات البدنية. فعليها أن تجتهد، وإذا أيست تتقدم للقضاء وسوف ينصفها إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من نيجيريا من طالب علي موسى جبريل الخزيمي بولاية بورنو، يقول فيها: سؤالي سؤال واحد، سمعت أن السنة منعت إدخال الكلب والصورة في البيت، وإننا هنا في نيجيريا أكثر الأواني كلها مضروب عليها صور عديدة، ويكون معنا جواز السفر والبطاقة الشخصية والنقود وعليها صور، وأيضا نساؤنا إذا منعناهن من إدخال الأواني التي عليها الصور ربما يكون في ذلك خلاف بين الزوجين، أفيدونا ماذا نفعل بارك الله فيكم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا اختار الإنسان أن يدخل الكلاب إلى منزله بدون حاجة ملحة فإنه يأثم ويكون عاملا لما يحول دون دخول الملائكة إلى منزله، كما أن من اقتنى الكلب لغير ضرورة ينقص من أجله في كل يوم قيراط. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. فلا يحل للمسلم أن يقتني الكلاب. أما صور الكلاب فكذلك لا يجوز اقتناؤها ولا غيرها ولا اقتناء غيرها من الصور. وهذه التي في الأواني ينبغي للإنسان أن يتحرز منها بقدر ما يستطيع، فإذا لم يتيسر ذلك فأرجو أن لا بأس باستعمالها، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه ويجتهد في عدم إدخالها إلى منزله، وأن يقنع النساء امرأته في عدم جدوى إدخال هذه الأشياء. والناس لو اتفقوا على تجنب ما يحمل صورة من هذه الأواني لاضطرت الشركات إلى تجنب هذه الصور. أما الصور التي تكون فوتوغرافية التي تكون على الأشرطة وعلى غيرها فلا أرى أنها من وكالذا التي تكون في جواز السفر وبطاقة الشخصية، فليست هذه من الصور في رأيي التي تدخل تحت عموم النص. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا في عموم النص أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وإن كان لا يصح في نظري اتخاذها إلا للحاجة، أما اتخاذها كزينة للبيت وتعليقها فهذا في رأيي أنه غير جائز. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سين ميم سين من مصر مقيم في الأردن يسأل أيضا ويقول: حلفت على المصحف الشريف على أن أمتنع عن شيء عددا من المرات ورجعت إلى هذا الشيء، فما الحكم في عملي هذا؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يتساهل باليمين، ولا سيما إذا كانت هذه اليمين متضمنة الانكفاف عن أمر محرم، فالأمر المحرم يجب تركه بدون يمين. فإذا استعان المرء باليمين تغلظ عليه الوجوب، لكن إذا خالف فهو يكون آثما وعليه أن يكفر كفارة اليمين، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك الذنب وأن يبادر إلى الإقلاع. ثم أنصحه بأن يستعين بالله جل وعلا ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه سبحانه، ولا سيما في الليل المظلم إذا لم يكن معه أحد. ثم لما يتخذ العزيمة والشخصية التي ينفذ بواسطتها ما عقد العزم عليه من ترك ذلك العمل المحرم؟ والله أعلم. بارك الله فيكم. وبالنسبة فضيلة الشيخ للكفارة إطعام 10 مساكين، نعم، كل مسكين كيلو ونصف من أرز أو بر أو تمر من طعام البلد الذي هو عائش فيه، ويسلمها للفقراء. ومرة واحدة تكفي عن الأيمان المتعلق؟ أرجو أنها كافية، إلا إن كان كفر قبل ذلك، فإنه إذا حلف يمينا ثم كفر عنها ثم حلف بعدها فإن الكفارة السابقة لليمين لا تجزئ عن اليمين اللاحق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا كنت أصلي الصلاة في وقتها وأقرأ القرآن ولم أترك فرضا مع الجماعة في المسجد، وأحب سماع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منذ فترة قطعت الصلاة بسبب شغلي، ولا زلت أستمر على سماع القرآن ومتابعة أقوال الخير، فما حكم عملي هذا؟ أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعينك ويسهل لك أداء الصلاة، فإن كان شغلك هذا هو سبب كسب العيش ولا تستطيع أن تجمع معه بين أداء الصلاة مع الجماعة، فأرجو أن العام لك تعذر في ذلك، لكن اجتهد في أن تجد عملا تستطيع أن تجمع بينهم وبين أداء الصلاة جماعة. ثم هناك أوقات صلاة لا تكون في وقت عمل، فعليك أن تحافظ على الجماعة في تلك الأوقات التي ليست في وقت عمل، كصلاة الفجر وصلاة العشاء إذا لم تكن أهل العمل في العشاء وصلاة المغرب. فإذا علم الله صدق العبد وعد ما يستطيع في أوقاته، فالله جل وعلا يسهل له السبيل لأن يصل إلى ما يريد، وأن يهيئ له أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من أسيوط، من السائل عين ميم عين، يقول: لي زوجة وكنا نعيش في سعادة وتآلف، وذات يوم رأيتها وهي جالسة مع زوج أختها تبتسم وتتحدث معه بنوع من الليونة الخالي من الحشمة، فحدثتها عن الموضوع بطرف خفي بعد أن فهمت أنني غضبت منها، ولذلك صرت أراقبها أكثر. وبالصدفة بعد مضي عدة أشهر رأيتها وهي تقوم بأعمال المنزل، وكان في المنزل شاب يعمل بالأجر، فنظر إليها والنظرة بإعجاب وبادلته النظر ولم تغض من بصرها، فزاد ذلك من غضبي وضربتها بالليل، ودعت أنها لا تذكر شيئا، وعندي منها بنت وولد، والحقيقة بدأت أشكك منها، وهي تقول: يجب عليك أن تنسى ذلك، ولكن كيف ينسى الإنسان هذه المواقف؟ فهل أراقبها أكثر لأتأكد، وهل أرسل لها أحد أصدقائي ليستدرجها ويحاول لمسها أو أن يفعل معها شيئا إذا استطاع، حتى أتأكد من سلوكها قبل أن أتخذ قرارا خاطئا؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تتقي الله سبحانه وأن تعمل المحجر الصحي بأن لا تجعلها تختلط بالرجال الأجانب، لا زوج الأخت ولا هذا الخادم الذي يعمل في البيت. فإذا أنت عملت على الاحتياطات وعزلتها عن عدوى الأمراض، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى ينجيك وينجيها وينجي المسلمين جميعا من كل الفواحش. أما أن يدع المرء زوجته تحادف الناس وتجلس مع زوج الأخت ومع خادم المال رجل الذي يخدم في المنزل ويعمل ومع من تلقاه ولا تستر وجهها ولا مفاتنها، ثم يقول كيف يحصل النظر إليها من الآخرين وكيف تبادرهم، النساء ضعيفات عقل ودين كما قال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، يغر المرأة الثناء على جمالها والإعجاب بحسنها وعافية بدنها وإغرائها تغتر بهذا. وقديما قال شاعركم في مصر: خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرون الثناء. وقديما قال بيتا آخر لا أذكره الآن: فينبغي للإنسان أن يأخذ بالحيطة وأن يجتهد، فإذا أعزل امرأته عن الاختلاط بما يسبب غريبة صلحت الحال واستقامت. ولا أنصحك بأن تترك حبلها على غاربها ثم تستسلم أنت لهذه الهواجس والخيالات التي أنت من أسباب وجودها، وإن كان مجتمعك في بلادك أيضا يتحمل عبئا كبيرا من هذه الأخطار، إنما عليك أن تتقي ربك وأن تحسن رعاية المرأة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا وقال هن عوان عندكم، أي أسيرات، ومن شأن الآسر أن يحسن إلى الأسير وأن يرعى أموره وأن يتقي الله به وأن يحسن إليه وأن يصده عن كل ما يضره، والله أعلم. بارك الله فيكم. وبالنسبة فضيلة الشيخ لهذه الفكرة الخطيرة التي يريد أن يجرب زوجته فيها، نسيتها. نعم. لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل، ثم ما يدريك أن يكون استدراج صديقك لها للاختبار سببا في الانزلاق منه ومنها، وتكون أنت السبب في أهلاك الاثنين، ثم تفضح نفسك باتهامك لها وإشعار الناس أنها محل تهمتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سلمان أو هذا عبد الرحمن بن سلمي سلمان الرحيلي من المدينة المنورة أرسل يسأل ويقول إنه ينام عن صلاة الفجر والظهر ولا يصليها ما يصليهما في الوقت، فما حكم صلاته المتأخرة؟ لا يجوز للإنسان أن يدع الصلاة، وإذا نام عن صلاة فعليه أن يصليها متى استيقظ، لكن على المسلم أيضا أن يأخذ بأسباب أداء الصلوات في أوقاتها، وأن يحرص على استعمال الحيطة، وأن يأخذ بالأسباب المنبهة، إن كان في بيت يسكنه معه غيره يشعرهم بأن ينبهوه لوقت الصلاة، ثم الظهر كيف ينام عنها؟ ماذا يعمل؟ أم يسهر في الليل؟ أم يعمل في الليل وينام في النهار؟ إن كان يعمل في الليل فيجب عليه أن لا ينام إذا رجع من عمله حتى يؤدي صلاة الفجر، إلا إذا اطمأن وأمن من تضيع صلاة الفجر. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. والظهر ينبغي أن يكون البيت لا بد أنه مسكون، فإن كان أعزب لا أحد معه فليشتري المنبه الذي ينبه للصلاة الساعة ويضعها على وقت الصلاة. لا يحل تأخير الصلاة بحال من الأحوال إلا لمن يضطر بأن نسي لم يعلم أو نام بدون قصد. أن ترتيب النوم في هذه الصفة وعلى هذا الوضع المتكرر فهذا من التفريط بالصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا أن عندي مسجد لنا أصلي فيه وهناك مسجد يبعد عنا 150 متر تقريبا، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ لا حرج في ذلك ما دام أنه مسجد صلى فيه الجماعة فلا حرج. أما إن كان مسجد بيت أو مسجد مزرعة والمسجد الذي تقام فيه الجماعة ويصلي فيه الناس يبعد بمسافة 150 مترا فيجب عليك أن تصلي مع الجماعة وألا تصلي في مسجد بيتك، لأن مسجد البيت بمثابة البيت، إذا كان لا تؤدى فيه الصلاة جماعة من ناس كثيرين. ولا يجوز إنشاء مسجد بجانب المسجد مع إمكان الاستغناء بالمسجد القائم، لأن في ذلك تفريقا للجماعة وتقليلا لعدد المصلين في المسجد، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا الأخ حضيض بن عوض الرويثي من المملكة يسأل ويقول أنا رجل عامي أحفظ شيئا من القرآن الكريم بدون معلم، ويوجد عندنا مسجد بدون إمام راتب وأحيانا أضطر للإمامة فيه مع العلم أنه يصلي خلفي من هو أعلم مني، لكنهم يرفضون التقدم بالناس، فما حكم عملي هذا؟ أرى لك أن لا تتقدم بالصلاة بهم مع وجود من هو أقرأ منك، وعليك إلا إذا رفض وصلى منفردا، بل عليك أن تضطره لأن يؤم الناس برفض التقدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه قال يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فلا يصح أن يتسبب الإنسان لتعطيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكانه العمل به، وأنت بإمكانك أن تعمل بأن ترفض التقدم حتى ترى ذلك سيصلي منفردا، فإذا صلى منفردا هو فهو الذي يتحمل عبء مخالفة السنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ حضيض أيضا عندما أكون مسافر أتلو ما أحفظ من القرآن الكريم، لكن أحيانا أنسى آية وأتوقف، فهل أتجاوزها وأقرأ ما بعدها أم ماذا أفعل؟ إذا نسيتها ولم تستطع استذكارها عن طريق المصحف، خاصة قد تكون قائد سيارة، فلا حرج عليك إذا صعب عليك استذكارها أن تتجاوزها وتقرأ ما بعدها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. لهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي عرضنا رسائلكم فيها واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فله منا الشكر والدعاء بأن يبارك الله في علمه وعمله وأن يجزيه خيرا، ولكم منا تحية على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات زميل عبد الله عريف مهندس هذه الحلقة، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. هذه إذاعة